وخذ أيضا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام. زمام هو ما تسحب به، ما تسحب به، يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، يا مع كل زمام 70,000 ملك. يا سبحان الله، ايه الاعداد دي؟ شوف بقى، ما يكون 70,000 زمام تؤتى بالنار، ومع كل زمام ايه؟ 70,000 ملك. فسبحان الخالق سبحانه وتعالى.